أنها لا ترجم؟ وأين في كتاب الله أنها جاءت به من زوجها هذا الحاضر؟ وأين في كتاب الله أنه من هذا الزواج الصحيح ولم تزني؟ فهل كل إنسان يستطيع أن يغوص في بحر التشريع ويخرج بهذا الحكم؟ قال: أما قرأت؟ أما تعلم قوله سبحانه؟ أو قال: إن نعم من كتاب الله، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه قضية مستقلة. طيب ما علاقتها بهذه الولادة؟ قال: نعم، الآية الأخرى ضمها إلى هذه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحول الواحد 12 شهرا، حولان في شهر في 12 24 شهر، 24 شهرا، وهي مجموع الحولين تسقطها من 30، كم يبقى؟ إذا كان الحمل والفصال مجموعهما 30، أحد المجموعين 24، يكون للطرف الثاني كم؟ الباقي. تقول: هذه 30 ألفا لزيد وعمر، لزيد 24 ألفا. وسكت. عرفنا أن لعمر كم؟ ها؟ 6. من غير ما يقول الحاكم: 30 ألفا لزيد ولعمر، ولزيد 24 ألفا. يبقى كأنه نطق بالإيش؟ بالحكم لإيش؟ لعمر بأن له إيش؟ 6 آلاف. وهكذا. ومثل هذه القضايا أو مثل هذه الاجتهاديات لا تكون لعامة الناس ولا لعوام العلماء. أقول: ليس لعوام العلماء الذين يعرفون ظاهرا من القول، الذين يقفون عند النص ولا يجمعون أطراف النصوص، ولكن علي رضي الله تعالى عنه غواص، ينزل في البحر ويغوص حتى يخرج اللؤلؤ ويميزه من الصدف، كما قال عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنه: غوص يا غواص. حينما سأل الحاضرين: ما تقولون في قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر؟ قالوا: هذه بشرى لرسول الله بالنصر والفتح ودخول الناس أفواجا في دين الإسلام. كلكم تقولون هذا؟ نعم. وأنت يا ابن عباس غص يا غواص. قال: والله يا أمير المؤمنين، إنها نعت لنا رسول الله وهو بين أظهرنا. النعي هو إعلان الموت. قال: وكيف ذلك؟ من أين تأخذ نعي رسول الله من إذا جاء نصر الله فسبح بحمدك والناس يدخلون في الدين أفواج؟ من فين تأخذها؟ ما هي العلاقة؟ قال: نعم، أرسل الله رسوله لمهمة ليظهره على الدين كله، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكأن مهمته قد انتهت، فليتهيأ إلى لقاء ربه بالتسبيح والتحميد والاستغفار. فقال عمر: وأنا والله أرى ذلك. يهمنا في قول عمر لابن عباس: غص يا غواص. أعيد مرة أخرى يا إخوان التنبيه على كل طالب علم أن يتأنى، أن لا يتعجل، أو كما قلت بعض الإخوة المغاربة كان في الفصل سريع الإجابة دون ترون. أقول: أنت في حاجة إلى حبوب أصبري، بالصاد والباء والراء، أصبري، مش أصبرين بالسين، لا، أصبري، لتصبر وتتأنى. ولذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قوله: لا يحق لإنسان أن يتكلم ويفتي في حديث حتى يعلم مطلقه من مقيده، عامه من خاصه،